لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليك نحيا وعليك نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سيدي يا رسول الله في ليلتك في ليلة هزت الدنيا عجائبها في في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والنظم إذ كنت في الحجر عند البيت في حرم إذ كنت في الحجر عند البيت في البيت في حرم إذ كنت في الحجر عند البيت في حرم وأقبل الروح وأقبل الروح يدعو سيد الحرم في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم إذ كنت في الحجر عند البيت في حرم وأقبل الروح ركبت متنى براق ما ترى قدما ركبت متنى براق ما ترى قدما إلا تحدى وبيض البرق في ظلمي ركبت متنى براق ما ترى قدما إلا تحدى وميض البرق في ظلمي وحين أديت للأقصى تحيته وحين أديت للأقصى تحيته ما كنت إلا إمام الرسل كلهم يا سيدي يا رسول الله يا من بهديك أفلح السعداء يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت صلى الله عليه وسلم يا من بعثت إلى الخلائق رحمة يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيدته غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البذور وفاق البذور جبينك الوضاء غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البذور جبينك الوضاء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا إمام المجاهدين صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين.